بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم، عباد الرحمن. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. وبعد، تحدثنا من قبل عن أول صفة من صفات عباد الرحمن، هذه الصفة الجليلة وهي صفة التواضع، لا تكملة ألا وهو التودد. يعني أنا إذا تواضعت توددت، والود شيء طيب بالناس. يعني ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دائما كلمة الود والمودة تستعمل في المحبة، يعني تستعمل دائما في، يعني هؤلاء المؤمنين قال ربنا عنهم فيجعل لهم الرحمن ودا، يعني في إيه؟ في ألفة، ألفة مذكورة في ناس أنت توده ويودك. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه يضع عمامة عندما رأى رجلا عند الكعبة فوضع عمامة على رأسه، قال من هذا ابن عمر الذي يعني تؤثر وتعطيه عمامتك؟ قال كان هذا ودا لأبي عمر، كان صادق أبوه صاحب عمر، فلما كان صاحب عمر ابن عمر رضي الله عنه يريد أن يرد عمر فيه، سبحان الله. ولذلك قال ربنا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم بالإيه؟ بالتودد والمودة. كيف تأتي المودة؟ المودة والتودد لا تخرج من قلب حاسد، لا، القلب الحسود أو الحقود أو اللي فيه غل، في ناس عندها غل تظهر في وجوههم، يعتبر على وجهه كده، تقرأ في وجهه الغضب، تقرأ في وجهه التعالي، تقرأ في وجهه أنه طينة من غير طينة الناس، عجينة أخرى. هذا الإنسان لا يعرف الود، لا مع زوجة ولا مع عيال ولا يعني ولا مع بنات ولا اولاد ولا اقارب ولا عم ولا خال ولا جار ولا موظف. العكس، اذا اذا اذا جاء يعني ود كل الناس ان يرحل، ما يحبوش ابدا وجوده، لان وجوده نكد. في عيال في البيت لما ينام الولد كل البيت يسجد لله شاكرا ان الولد نام. ليه؟ لانه انسان عباره عن ايه؟ مصنع نكد، يقول عليها بالعاميه خميرة عكننة. يعني طول ما هو موجود يؤذي الكبير ويؤذي الصغير ويتطاول على هذا ويؤذي اخوه الصغير ويحرج امه ويحرج اباه. فاول ما ينام يحمد الله يا الله الحمد لله الحمد لله اللي جات له رحلة يسافر عننا ايام. هذا لا يعرف الود. ايضا لماذا ان الحسود لا يعرف الود؟ لان الحاسد اساسا شغلته كلها مشغول بامرين، النعمة التي في يدك، ومشغول ان يتمنى انها تزول، ودي مصيبتين. فهو عايش في هذا الهم، يعني عايش في كل ما انت الله انا عملت بنعمه اكبر كل ما حسد يزيد وغيظه ونكده وحزنه وغمه يزداد زياده طرديه مع زياده النعمه عندك. واللي يزود حسرته انها لا تزول من عندك بل تزيد، يقول يا الله انا بحسد فيه، سبحان الله. فيعني ورغم ذلك لا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك من من من من مراتب المحبه اللي هو التودد هذا، لانه عباره عن ايه؟ يقول لك صفو المحبه. انا لما اكون اودك وتودني انا بديك صافي المحبه. ليه؟ لان اولا انظر الى حسناتك، ده التودد. وعباده كيف يبقى عبد الرحمن وهو لا ينظر الى حسنات الناس؟ ما هي كارثتنا؟ وما الفرق بيننا وبين سلفنا الصالح؟ في فرق جوهري. نحن شغلنا انفسنا بعيوب الناس فغفلنا عن عيوبنا. طب السلف الصالح شغل نفسه بإصلاح عيوبه وعيوب نفسه يعني عيوب أنفسه، فانشغلوا بعيوب أنفسهم عن عيوب الناس. احنا عملنا ايه؟ اذا قمنا من نومنا نعمل حركتين عجيبتين، نلقي عيوبنا خلف ظهرنا وبعدين ونفترش عيوب الناس امامنا. وطالما انا افترشت عيوب الناس امامي فانا بالتالي متكبر، اقول فلان هذا يدخن، فلان هذا لا يصلي، فلان هذا بنته غير محجبة، فلان. طب يا اخي بالله عليك، اذا من الله عليك وكرهك في التدخين احمد الله الذي عافاك. اذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك بنت صالحة لان امها صالحة واخد بالها منها ليل نهار، وطلعت البنت هادئة لطيفة خفيفة لا لعمتها ولا لك ولا لبعض اخلاق عائلتك، فاحمد ربنا، هذه نعمة من النعم. الله مش تقول ان فلان بنته مش محجبة وانا ده، هذا كبر يا اخي، هذا كبر. فلان لا يصلي وانا اصلي ايضا، هذا ادعو له بالهداية. الله، الذي لا يصلي هذا مريض، والمدخن هذا مريض، اعتبره مريض. المريض هذا ماذا تصنع معه؟ هل تدعو عليه ولا تدعو له بالشفاء؟ وده الاخر مش اذا كان في قلبك مودة، اذا كان في قلبك مودة ورحمة. اما لو ما فيش، لو ما فيش مودة، طب انت تتمنى ايه؟ خلاص ما انت حسود وحقود، لانك ان لم تنزل الناس منازلهم وتضع الناس بين طائفتين مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء. لما تجد ان انسان مبتلى بشيء احمد الله على على على على على يعني انت عندك نعمة احمد الله عليه، وعند الاخر بلاء معين. اي نوع من البلاء، اي نوع من المرض، سد الابتلاءات، ابتلاء في الدين. واحد يصلي، واحد غير محجب، واحد رفض الحجاب، واحد يقول اقنعوني، واحد مش عارف لا يصوم في رمضان، والثاني لا يؤدي زكاة ماله. طب كل هؤلاء ماذا تصنع معهم؟ يا اخي ارحمهم، يعني ادعو لهم بعد ان تنصحهم. ليه صفة الامة كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، امر معروف ولكن يكون بمعروف. ليه؟ لان عندك مودة، يعني في مودة ورحمة سبحان الله. يعني تجد ان التراحم في عندك تراحم وتواد، في فرقه في رحمة وفي مودة. الرحمة ايه؟ ان تتراحم بقوة الايمان، ان عندك ايمان فتراحم مع المؤمن، يتراحم بعضهم مع بعض، نتراحم كلنا ايه مع بعض. اما المودة تقوم على المحبة، لازم يكون في حب غالب ما بينك وبين طرف اخر. هذه المحبة التي بينك وبين الطرف الاخر تقتضي منك ايه؟ تقتضي منك ان ايه؟ ان تكون قد احببته، فتثمر هذه المحبة مودة، انت تغرس شجرة الحب لاخيك المسلم. الصحابي رضي الله عنه يقولوا ايه عن الصحابة؟ كان الواحد منهم يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه، هو مش يجد اخوه تمرة يأكلها؟ لا، ولا لا ارميها واحسن ما يستفيد منها اخويا. الله، طب هل هذا من الايمان؟ هل هذا من الايمان؟ ولا وانا اعمل ايه يعني؟ انطعم لو يشاء الله اطعمه؟ لا يا اخي والله، ليست هذه من صفات المؤمنين. فانت عندك التراحم، يتراحم الناس بالايه؟ بالايمان. اما التواد والتودد ده يتم عن طريق ايه؟ عن طريق المحبة. اما التعاطف فإعانة الناس بعضهم بعضا، انا اعينك وانت تعيني، الناس تعين بعضها، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. الناس مع بعضها كده يجب تتود وتتراحى. طب كيف تأتي المودة؟ لا تأتي من قلب قاسي. في ناس عندها قسوة، قسوة القلب تخرج على ملامح الوجه والعياذ بالله. يعني كما قال شاعرنا: أمر بالحجر القاسي فألثمه، لأن قلبك قاس يشبه الحجر. يا ستار يا رب، في ناس تقسو قلوب كما هي بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الماء، وإن منها لما يهبط فيخرج يهبط من خشية الله سبحان الله. يتودد الحجر ويخرج منه ماء، ويتفجر منه الماء، وينزل منه سبحان الله، تظهر فيه صورة الرحمة. وفي قلوب أسوأ من الحجار. يا ستار يا رب، في قلب قاسي، وهذا القلب القاسي لا يعرف المودة، تتحنن إليه زوجته وتتودد إليه وتقرب إليه أولاده، وهو عنيف لم يحمل ولدا قط، ولم يربت على رأس بنت قط، ولم يرحم اليتيم ولا المسكين ولا الأرملة. لا، هو القسوة في طبيعته، هذا لا يعرف المودة. فالقلب الحاسد تعرف المودة، القلب المتكبر لا يعرف المودة ولا التودد. كمان القلب اللي هو ايه؟ القلب اللي هو لم يتعود العطاء. في ناس اللي هو البخيل يعني، تخيلوا ان البخيل لا يكون بخيلا بالمادة فقط، لا، ده يبخل بالكلمة الطيبة، ويبخل بالمعاملة الطيبة، ويبخل بالأكلة الطيبة، ويبخل بالدرهم الطيبة، يبخل بكل شيء، بالمال وبالكلمة والتعامل وكله. ليه؟ لأنه يخشى سبحان الله أنه إن تزحزح عن هذا الجمود طلب منه الآخر شيئا، وهو لا يتمنى أن يطلب منه شيء، بالعكس هو مش ما يتمناش أبدا أن حد يطلب منه حاجة أبدا، يقول لك لا لا لا أنا في حالي وهو في حاله، صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي. هذا يعني يا بؤس من يعيش لنفسه قط. لا، احنا عايشين نعيش للمجتمع ونعيش لغيرنا، ومع ان نعيش لانفسنا. من قال ان نعيش للاخرين هذه خيبه او هذا؟ بالعكس هذا كرم، والانسان الكريم يظل دائما ودودا متعاطفا. احبتي في الله، كونوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله حتى نتواصل مع هذه الصفه الكريمه من عباد الرحمن وهي الموده والتودد. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وما زلنا مع المودة. اللهم اجعلنا من اهل المودة يا رب، وان يجعلنا نواد كل مؤمن وكل مسلم وكل انسان تقي، وتكون بيننا وبينه مودة ورحمة، ان ربي ولي ذلك والقادر عليه. سبحان الله، اهل المودة او اهل التودد او اخوان، يقولوا عليهم اخوان الصفاء، اللي بينهم ايه؟ بين صفاء. خير مكاسب الدنيا قالوا للحكيم. ليه اهل الصفاء دول واهل خير مكاسب الدنيا؟ قالهم زينة في الرخاء. يا الله، صح، في الرخاء معك، في عرسك، في عرس ابنك، في فرح ابنتك، في المناسبات يجي يهنيك بالمولود، يحضر العقيقة ويحضر الوليمة، وسبحان الله معك في المسرات، ولدك نجح يجي، ولدك حفظ القرآن يهنئ، بنتك بلغت وتحجبت يجي هو وزوجته ويهنئ، وسبحان الله. يعني ايه؟ هؤلاء زينة في الرخاء وعدة في البلاء. عند الأزمة اهل المودة هم اللي يقفوا جنبك، يقول لك وانا اعمل لك ايه يا اخي؟ انت ورطت نفسك في الدين يا اخي، ما فين المؤمن للمؤمن؟ فين المسلم للمسلم؟ فين كربونيان المرصوص؟ فين البناء الواحد؟ فين المؤمنة تتكافل؟ هو الكلام تسمعوه في المساجد وبعدين نجي ساحة التطبيق سبحان الله. لكن اهل المودة، اهل الصفاء الحقيقيين، زينة في الرخاء، عدة في البلاء، ومعونة على الاعداء، تجد يدافع عنك من غير ما انت موجود، يرد غيبتك لما يلاقي حد يتكلم عليك والعيب يا فلان. اتق الله، هذه ليست صفاته. الانسان ما شاء الله لا قوة الا بالله. هكذا الانسان لما يكون بيني وبينك، لان انا اللي هزرعه هحصده. حتى ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشد امتي لي حبا من يا رسول الله؟ اكيد ابو بكر، اكيد عمر، اكيد علي، اكيد الحسن والحسين. ده ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اشد الناس حبا لي قوم يكونون بعدي. سبحان الله، يود احدهم لو يراني سبحان او لو راني باهله وماله. هكذا روى البخاري. يا الله، يعني من يصف رسول الله؟ والله يصفنا نحن. نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب ان نرى. تخيلوا كده هذا العالم الذي نحن فيه ونقاسي فيه، ما بين حاكم ومحكوم، وبين رئيس ومرؤوس، وبين القريب والقريب، وبيننا رسول الله. هل تظل هذه المشكلات ابدا؟ الله، هذا الاديب الايرلندي الساخر برنارد شو يقول والله لو كان محمد بن عبد الله حيا بيننا اليوم لحل لنا مشاكل الساعه كلها، ريتنا صنعنا له فنجانا من القهوة. يا الله، شفت خير عبقرية برنارد شو تفهم عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان بينا كان كل مشاكلك مشاكل العالم كلها تحل في خمس دقائق. ماذا صناعة فنجان من القهوة؟ لماذا؟ لأن الرسول حول القلوب الجامدة في مكة إلى قلوب لينة، إلى قلوب هينة، إلى قلوب فيها ود، إلى قلوب تبكي عند سماع كلام الله. شوف عمر هذا جبار الجاهلية ماذا صنع الإسلام فيه. خالد بن الوليد هذا كان عسكري مرتزقة، ما الذي صنع الإسلام فيه؟ صار سيف الله المسلول. سبحان الله، ما صنع الإسلام في هؤلاء الكبار الذين كانت لهم بصمات في الجاهلية، حولهم إلى إلى إلى أناس إلى ملائكة بشريين يمشون مطمئنين في الأرض. سبحان الله. لكن المودة، كان علماؤنا يقولون لنا ونحن صغار القرابة تحتاج إلى مودة، ولكن المودة لا تحتاج إلى قرابة. فانظر إلى هذه الحكمة الجليلة، حكمة جميلة. القرابة تحتاج إلى مودة، لازم أود عمتي وخالتي وعمي وخالي، تحتاج إلى مودة. لكن المودة نفسها مش محتاجة إلى قرابة. ده ممكن أود المسلم الأمريكي والمسلم الجنوب أفريقي والمسلم الإسكندنافي، هذه المودة التي بيني وبينه ليس بيني وبينه إيه، ليس بيني وبينه قرابة. ولذلك قال جعفر الصادق سلالة بيت النبوة، يقول مودة يوم صلة، ومودة شهر قرابة، ومودة سنة رحم مائية الله عز وجل يحاسب من قطعها. يا الله، يقول أنا لما أودك يوم أصبح بيني وبينك صلة، يوم سفرنا مع بعض تعرفنا على بعض أصبح بيني وبينك صلة، أخذ هاتف كتابة ونتناقل الأخبار ونهنئ ونعزي. سبحان الله. ويعني مودة شهر قرابة، بيننا وبين بعض إيه قرابة. أما مودة سنة تتحول الإنسان إلى رحم، رحم مائية، يعني وجعلنا من الماء إيه كل شيء حي، فتصير هنا رحم، إن قطعتها قطعاني رب العباد عز وجل. يعني كأنها صارت رحم، كأنه عم، كأنه خال، كأنه أخ، كأنه سبحان الله. ماذا تصنع المودة؟ تزيد الألفة بين الناس، وتحذف الأحقاد من المجتمع، وتحول الناس إلى طمأنينة في التعامل. لأن الناس لو ما فيش بينها وبينها مود، مش في المثل العام قالوا يعني حبيبك يبلع لك الزلط حجارة يعني، وعدوك يتمنى لك الغلط. من يحبك يتصور أو ينظر إليك نظرة الايه الذي لا يرى فيك عيبا، لانه يعني عنده سنة التغافل. وسنة التغافل، انت لما تكون تحب زوجتك ها تعمل ايه؟ تتغافل عن عيوبها، وهي اذا احبتك تغافلت عن عيوبك. لكن لو ما فيش محبة حسناتك تصير سيئة، وسيئاتك عندها عمرها ما تبقى حسنة، لكن بالمحبة تصير السيئة حسنة. ما يقصدش، التمس لاخيك من عذر الى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. يمكن هو له عنده ورطة، عنده مشكلة، عنده مشكلة مع عياله، عنده مشكلة مع أهله، في مشكلة في الميراث، في ضائقة مالية، يعني هو كده مقطب جبينه في وجهه، نجد أنه عنده مرض ومش راضي يفصح عنه. يا أخي، نلتمس الناس الأعذار. وأحب الناس إلى الله من يلتمس لإخوانه الأعذار، وأسوأ العباد عند الله الملتمسون للبراء العيب، يبحث عن البريء ويرسخ له اي تهمة. لا لا لا، هذا احاديثه مش مضبوطة، هذا كلامه مش مضبوط، هذا لا اله الا انت سبحانه. فانا اريد ان اقول ان المودة هي صفة جليلة من صفات عباد الرحمن، لكن كيف تتأتى؟ ان اقتلع من تربة القلب البيئة الغير صالحة لانبات شجرة المودة، اللي هو ايه؟ قلنا الحسد، الحقد، الكبر، التعالي على خلق الله. وبعدين الانسان القانط من رحمة الله لا يكون عنده ود، والامن من مكر الله لا يكون عنده ود، والانسان الذي لا يلتزم بتعاليم الله عز وجل، الانسان المرتشي ليس عنده ود، الموظف المختلس ليس عنده ود، المدير المتجبر ليس عنده ود، المدير اللي يكتب في التقارير الموظفين، الموظف اللي بينحني امامه يعطيه تقدير امتياز، والموظف الذي يحترم نفسه ولا ينحني الا لله عز وجل يعطيه تقدير ضعيف. طب بالله عليه، هذا المطفف كيف يلقى الله يوم القيامة؟ هذا المدير الذي يمدحه ويقول في قصيدة شعر ده ما شاء الله عليه، ده احسن موظف في المؤسسة، والموظف اللي ينصحه في الله يقول له يا أستاذ فلان والله أنا أرى كذا بخبرتي تقول كذا، أنا من 30 سنة في هذه المؤسسة وأقول لك بموجز الخبرة. للأسف الشديد هذا إنسان يكرهه ولا يحبه. ليه؟ سوف يأتي زمان على الأمة تكون جيفة الحمار المنتنة أحب إليهم ممن يذكرهم بالله عز وجل. وكان الصالحون يقولون رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. فالإنسان لما يهدي للآخر عيب كما قال شاعرنا ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهب. هل صارت المودة عنوانا لتعاملنا؟ والله إن انتشرت في المجتمع المودة والتودد والتواد بين الناس وبعضها سوف يجعل لنا الرحمن ودا بإذن الله رب العالمين. أحبتي في الله، جمعنا الله وإياكم مع عباد الرحمن، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.